بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن الشفعة، وقد مر بنا يعني المراد بالشفعة إجمالا، يعني أن يكون شخصان شريكين في ملكية أرض أو عقار، ثم يعني يبيع أحدهما حصته، تكون الشركة على المشاع، يعني ليس بينهما جدار ولا تقسيم يفصل يعني ملكية كل واحد عن الآخر. إذا قسم الملكية أصبح جارين، يعني ليس شريكين في هذه الحالة، وإنما الشريكان، بمعنى أن حصة كل منهما غير محددة ومنفصلة عن الآخر، يعني هذا يملك نصف الأرض وهذا نصف الأرض، أو ثلاثة شركاء، هذا له 20% وهذا له 30% وهذا له 50% من الأرض، لكنها غير مقسمة، يعني لا يستطيع أحدهم أن يقول هذا القسم يخصني وهذا القسم يخص شريكي أو كذا. فإذا باع أحدهما حصته يعني لشخص خارج هؤلاء الشركاء، فيحق لشركائه أو يحق لشريكه أن يطالب بشراء هذه الحصة بنفس الثمن الذي عرضه الغريب، فيقول أنا أحق به من الغريب، الغريب أعطاك مثلا 10,000 دولار، أنا أعطيك 10,000 دولار، أعطاك إياها نقدا أنا أعطيك نقدا، إذا أعطاك إياها مؤجلة أعطيك إياها مؤجلة. في هذه الحالة القاضي يجبر هذا المشتري على فسخ العقد وتباع الحصة للشريك. فتوقفنا عند قوله استئذان الشريك في البيع. قال ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع، يعني هو أصلا هذا المفترض أنه قبل أن يبيع للغريب أن يستأذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. إذا باع للغريب ولم يستأذن شريكه، لم يؤذنه، لم يعلم شريكه ولم يستأذنه، ففي هذه الحالة الشريك له الحق في الشفعة. يقول أنت بعت على الغريب لم تستأذنني ولم تعرض علي أن أشتريها، أنا مستعد للشراء بمثل ما اشتراها الغريب. وإن أذن في البيع وقال لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع، هذا مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معارض له بوجه. واضح؟ يعني لو أن الرجل أراد أن يبيع حصته فاستأذن شريكه وقال له والله أنا أريد أن أبيع حصتي بمبلغ 10,000 دولار وجاءتني عروض لشرائها بهذا المبلغ، هل أنت ترغب في شرائها؟ إذا كنت ترغب في شرائها بهذا المبلغ أبيعها لك، أنت أحق منه. فقال لا غرض لي فيها ولا أريدها، فباعها، بعد ما باعها رجع قال له أطالب بالشفعة. هنا قال ليس له الحق، أبطل حقه في الشفعة، فما استؤذن قبل البيع وقال لا غرض لي فيها، فبالتالي قد بطل حقه في الشفعة. قال وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، والربعة هو المنزل والحائط البستان، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. واضح؟ قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شرك في نخل أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. في نخل يعني في أرض زراعية فيها نخل أو كذا، فأيضا إذا أراد أن يبيع حصته في الأرض الزراعية أو حصته في المنزل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. يؤذن يعني يعلم، يعني حتى يعلم شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. قال رواه يحيى بن آدم عن سهيل عن أبي الزبير وإسناده على شرط مسلم. قال ابن حزم رحمه الله: لا يحل لمن له ذلك أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه. ممكن يكون له شريك واحد، ممكن أن يكون مجموعة شركاء. فإن أراد من يشركه أو من يشركه فيه الأخذ له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به. يعني لو أراد شريكه أن يأخذها بالثمن الذي أعطاه الغريب يعني، وإن لم يرد فقد سقط حقه ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه. فإن لم يعرض عليه كما ذكرنا حتى باعه من غير من يشركه فيه، فمن يشركه مخير بين أن يمضي ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به. واضح الكلام؟ يعني إذا استأذنه وقال لا أرغب فيها يحق بيعها للغريب، ولا يحق للشريك أن يطالب بالشراء. لكن إذا لم يستأذن هو باعها للغريب، فإذا شريكه يصبح مخيرا بين أمرين، بين أن يمضي هذا البيع خلاص لا يطالب بالشفعة، وبين أن يطالب بالشفعة، يعني يطالب بفسخ البيع للغريب وأن يشتريه هو بمثل ما اشترى الغريب. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به. وذهب بعض العلماء ومنهم الشافعية إلى أن الأمر محمول على الاستحباب. قال النووي: هو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه وليس بحرام. يعني الشافعية حملوا إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. يعني قالوا هنا يعني لا يحل، مرات في المصطلح النبوي يعني ليس بالضرورة أن كلمة واجب بمعنى الواجب عند الفقهاء، ولا يحل بمعنى لا يحل عند الفقهاء. يعني المصطلح يعني هذه الكلمات في معانيها اللغوية ليس بالضرورة أنها تكون بنفس المعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه الفقهاء. مرات يعني تأتي كلمة واجب في بعض الأحاديث، مثل غسل الجمعة واجب على كل محترم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. الحديث مثلا في الصحيحين غسل الجمعة واجب، مع ذلك جمهور الفقهاء يقول غسل الجمعة مستحب. طب كيف مع أن الحديث في الصحيحين غسل الجمعة واجب؟ يقولون يعني المقصود واجب هنا في الحديث يعني متأكد وليس بالمعنى الاصطلاحي اللي هو يأثم تاركه. يعني هذا الاصطلاح حادث، فلا نفسر يعني النصوص بالمصطلح الذي حدث بعد ذلك. يعني كلمة واجب في اللغة معناها أوسع يعني من المعنى الضيق الذي عند في اصطلاح الفقهاء. وهكذا يعني مرات هنا لا يحل، يعني قال ليس بالمعنى الاصطلاحي ولا يحل، ولكن المقصود يعني تأكيد هذا الأمر، أنه يعني ينبغي أن يستأذن شريكه وكذا. قال: الاحتيال لإسقاط الشفعة. لكن طبعا هناك فريق من الفقهاء أخذها على ظاهرها، يعني فريق من الفقهاء أخذ على ظاهرها لا يحل، أنه يجب استئذان الشريك قبل البيع. قال: الاحتيال لإسقاط الشفعة. قال: ولا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة، لأن في ذلك إبطال حق المسلم، لما روى أو لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال: وهذا مذهب مالك وأحمد. مذهب الإمامين مالك وأحمد أنه لا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة، سيأتينا توضيح يعني صورة الاحتيال. ويرى أبو حنيفة والشافعي أنه يجوز الاحتيال، والاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يقر له ببعض الملك فيصبح بهذا الإقرار شريكا له ثم يبيعه الباقي أو يهبه له. إن هو يقر ببعض ملكه للغريب فيصبح شريكا للغريب، فيصبح الغريب له الحق ايه مثل الشريك الاصلي، له الحق مثل الشريك الاصلي في الشفعة، يعني ليس لا يكون الشريك الاصلي احق منه في هذه الحالة. فبعد ان يقر له بعض الملك يهب له ايه الباقي او يبيعه له. طبعا هو مبدأ الاحتيال، يعني انه الحيلة منها حيلة محرمة وحيلة مشروعة. حيلة المشروعة هي التي يراد بها التوصل إلى تحقيق مقصود الشرع، أو التوصل إلى يعني فعل الحلال والتخلص من الحرام، يعني أن يكون الهدف منها هو تحقيق مقصد الشارع بفعل ما يحل وترك ما يحرم، فيحتال من أجل الوصول إلى هذا. مثل ما في قصة يوسف عليه السلام قال إيه، كذلك كتبنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني كان في شريعة دين الملك، كان في شريعة الملك كان هناك عقوبة مقررة للسارق مخالفة لعقوبته في شريعة يوسف عليه السلام. كان عقوبته في شريعة يوسف عليه السلام أنه يسترق السارق يعني. فلذلك احتلى يوسف عليه السلام أنه وضع السقاية في رحل أخيه، وبعدين أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، بعدين قال لهم إيه، قالوا فما جزاؤه إن كنتم إيه كاذبين، قالوا جزاؤه يعني سألهم كأنه إيه، قال سنعاقبه بما في شريعتكم أنتم، يعني كأنها ليست يعني هي في الحقيقة شريعة يوسف عليه السلام، لكن هو يعني لم يكن ممكنا بحيث أنه يعني يحكم بها مباشرة يعني مخالفا للملك أو كذا، لكنه جعلها كأنه إيه الجاني سيعاقبه بما هو في شريعة قومه يعني. فقال لهم ما عقوبته في شريعته، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، اللي وجد في ثبتت عليه السرقة هو نفسه يكون جزاء فيسترق يعني ويؤخذ وكذا. فحكم يوسف عليه السلام بذلك. فالله تعالى قال كذلك كدنا ليوسف، علمه الله تعالى يعني الكيد الحيلة، يعني علمه الله تعالى هذه الحيلة يعني أن يسلكها، يعني علمه الله تعالى حيلة يسلكها ليتوصل بها إلى إيه؟ إلى تحقيق يعني مقصود الشرع، أو إلى تحقيق ما أراده الله تعالى في هذه القضية. كذلك في قصة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا، لما باد صاع تمر بصاعين، صاع تمر يعني أخذ صاعا جيدا وأعطى صاعين من التمر للرجل، فقال صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيدا. فهي حيلة شرعية أنه يبيع التمر الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا أو كذا إلى آخره. فالقصد يعني أن الإمامين أبا حنيفة والشافعي رأي أن الاحتيال لإسقاط الشفعة أنه جائز يعني في النهاية. قال شروط الشفعة، قال يشترط للأخذ بالشفعة الشروط الآتية: أولا أن يكون المشفوع فيه عقارا كالأرض والدور وما يتصل بها اتصال قرار كالغراس والبناء والأبواب والرفوف وكل ما يدخل في البيع عند الإطلاق، لما تقدم عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. فهنا الأرض والدور وما يتصل بها اتصال قرار، أشياء مستقرة فيها ليست المنقولات، يعني ليس مثل الأثاثات والملابس التي تكون في الدار والأشياء هذه منقولات يعني تنقل ليست مستقرة في الدار، لكن أبواب الدار ونوافذه والرفوف المثبتة يعني في جدرانه بحيث أنها يعني لا تنقل، يعني عندما يرحل الإنسان من دار إلى دار لا ينقلها معه إلى الدار الأخرى وإنها تبقى في الدار، فهذه تدخل فيها الشفعة للأشياء الثابتة. قال وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء، وخالف في ذلك أهل مكة والظاهرية ورواية عن أحمد، وقالوا إن الشفعة في كل شيء لأن الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار قد يحدث للشريك أيضا للشريك في المنقول. ولما قاله جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. قال ابن القيم ورواة هذا الحديث ثقات. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شيء ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. مرة الإرسال يعني يعتبر معنى أي انقطاع في الإسناد، يعني ليس بالضرورة أن الإرسال بمعنى التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المرات بمعنى الانقطاع يعني بصفة. وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر رضي الله عنه بإسناد لا بأس به، وقد انتصر لهذا ابن حزم فقال الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما ينقسم أو لا، من أرض أو شجرة واحدة فأكثر، أو عبد أو أمة، أم من سيف أو من سيف أو طعام أو من حيوان أو من أي شيء بيع. فإذا قال هذا مذهب أهل مكة والظاهرية. أهل المدينة إمامهم هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله، أهل مكة كان إمامهم سفيان بن عيينة رحمه الله في الطبقة اللي هي يعني في طبقة التابعين كان إمامهم هو عطاء، وفي الطبقة التي بعدها اللي هو الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله. لكن ليس لأهل مكة يعني مذهب معدود في المذاهب الأربعة، يعني المذاهب الأربعة فإمام مالك كان إمام أهل المدينة، وإمام الشافعي في العراق ومصر، والإمامان أبو حنيفة وأحمد في العراق، أبو حنيفة في الكوفة والإمام أحمد في بغداد. فبقية المدن يعني كان فيها أئمتها، يعني مثلا أهل الشام كان عندهم إمام الأوزاعي، وأهل مكة عندهم سفيان الثوري، وأهل خراسان كان عندهم مجموعة من الأئمة إسحاق بن راهويه وآخرون وكذا إلى آخره. طيب فإذا يعني هذا المذهب هو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الظاهرية وفقهاء أهل مكة، فقالوا الشفعة في كل شيء كما ذكر. يعني لو كان اثنان كان شريكين في شجرة وأراد أحدهما أن يبيع حصته في الشجرة لغريب، قالوا فيها الشفعة زي الشفعة في الأرض. أو كان شريكين في مثلا أكثر من شجرة لكن غير مقسومة، يعني غير محددة، مثلا يعني كان اثنين كان شريكين في شجرتين لكن لم يقول ان هذه الشجره لزيد وهذه الشجره لعمر، ممكن شجره مثلا صغيره وشجره كبيره، هذا لهم نصف من الشجرتين جميعا، ليس كل واحد يعني حصه منفصله عن الاخر. وكان شريكين في سيف او شريكين في طعام وهكذا. فاذا اراد احدهما ان يبيع حصته لغريب يدخل فيه الشفعة على هذا المذهب. لكن الأول يعني كان إيه مذهب الجمهور، قالوا عندنا حديث مطلق ومقيد، يعني المطلق اللي هو إيه الشفعة في كل شيء، وحديث مقيد اللي هو قال إيه ربعة أو حائط، ربع اللي هو منزل أو حائط أو بستان. فقال إذن من كل شيء المقصود بها الحائط والبستان، فحملوا هذا على هذا. منقول وغير منقول. ايوه منقول وغير منقول، مثلا السيف والعبد والأنا هذه اشياء منقوله، نعم، والطعام كل اشياء تنقل يعني ليست مستقره في الارض. طيب ده الشرط الاول ان يكون المشروع فيه عقارا، وده الشرط عند الجمهور خلافا لروايه عنه. ثانيا ان يكون الشفيع شريكا في المشروع فيه، وان تكون الشركه متقدمه على البيع. يعني ما ينفعش انك بعد ما باع لغريب وبعدين ادخل معه شريكا يجي الشريك يطالب باثر رجعي بالبيع اللي تم قبل ان يكون الشريك، هو يبدا حق الشفعه لابد يكون الانسان شريكا قبل حدوث البيع الذي يطالب فيه بالشفعه. والا يتميز نصيب كل واحد من الشريكين، بل تكون الشركه على الشيوع، كما ذكرنا يكون الشركة على المشاع، يعني هذا له نصف الأرض وهذا له نصف الأرض، لكن غير مقسومة، يعني ليس بينهما سور ولا حد ولا طريق ولا يفصل الأرض هذا عن هذا. فعن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه الخمسة. الخمسة هنا اللي هم أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد رحمه الله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، إذا وضع حدودا تفصل الأرض هذا عن هذا، أو والمنزل مثلا كان عبارة عن شقتين منفصلتين ووضعوا يعني حدا وجعل لهذه باب ولهذه باب منفصل وهكذا، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق أو شقوا طريقا ممرا بين الأرضين بحيث يعني يمين الطريق لزنده الشمال والنعم فلا شفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، أي أن الشفعة ثابتة في كل مشترك مشاع قابل للقسمة، فإذا قسم وظهرت الحدود ورسمت الطرق بينهما فلا شفعة، وإذا كانت الشفعة تثبت للشريك فإنها تثبت فيما يقبل القسمة ويجبر الشريك فيها على القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، ولهذا لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته. قال في المنهاج: وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحم لا شفعة فيه على الأصح. يبقى هنا منهاج هذا من كتب الشافعية، فيقول يعني كل شيء يعني غير قابل للتقسيم، غير قابل للتقسيم كشريكين في حمام، الحمامات المقصود بها الحمامات العامة التي يغتسل فيها الناس أو كذا، إذا كان هذا الحمام يعني غير قابل للتقسيم، فقال ما كان غير قابلا للتقسيم، قال على الأصح، يعني معنى أن المسألة خلافية، يعني فيها قولين عند الشافعية وغيرهم، فعندهم قول يعني أنه ما لا يقبل التقسيم فلا شفعة فيه، يعني يحق أن يبيعه الغريب لأنه لن يتضرر به، ولن يعني هو على كل حال لابد أن يكون يعني إذا كان له مشارك لا يستطيع أن يفصل حصته عن حصة الآخر، يعني كأنهم جعلوا الشيء اللي هو القابل للتقسيم فهنا له الحق في الشفعة، لأنه يعني بالإمكان أن يقسم ويفصل حد كل واحد منهما أو كذا، فعنده طريقة أن يتخلص من الشركة إما بالتقسيم وإما بالشفعة، إما بالتقسيم وإما بأن يشتري حق شريكه فيصبح مالكا للعقار كله، وإما بأن يقسم العقار وينفصل بقسمه، لكن قال إذا كان الشيء غير قابل للتقسيم فلا شفعة. لكن في الحقيقة القول الآخر له وجهته أيضا، اللي هو أن حتى الشيء غير القابل للتقسيم تثبت فيه الشفعة أيضا، لأنه قد يكون راغبا في أن يعني هو يقبل، هو صحيح كان قابلا بشريك له، لكن هو مثلا كان مرتاحا لهذا الشريك الأول، فإذا جاء الشريك الجديد فقد يعني يتضرر من هذا الشريك الجديد، يعني لا يحب أن يشارك زيدا لكن لا يحب أن يشارك عمرو، صحيح أنه في الحالتين يعني لن يستطيع أن يفصل حصته عن الآخر ولا بد أن يكون له من تختلط حصته به، لكن هو ممكن يرضى بالأول ولا يرضى بالثاني فيكون له الحق في المطالبة بالشفعة. قال: وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة، وهذا مذهب علي وعثمان وعمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامية. الشيعة الإمامية هذا مش الأسماء اللي فات، يكفي يعني عدد كبير من أئمة الإسلام. قال في شرح السنة، ده الكتاب للإمام البغوي رحمه الله من فقهاء الشافعي، قال: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب فيأخذ بقيمته. انتهى. هنا الإمام البغوي يقول: اتفق العلماء على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم، يعني القابل للقسمة، الربع المنزل أو العقار القابل للقسمة، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة فالشريك الآخر له الحق في المطالبة بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع. طيب، قال: لو أن البيع لم يكن بدراهم وإنما باع بشيء متقوم يعني قابل للتقويم يعني يقال، ففي هذه الحالة مثلا كأنه اشترى حصته بثياب، يعني قال له: حصتك في العقار أعطيك بها إيه ثياب، شخص تاجر ملابس مثلا بالجملة ولا كذا، اشترى إيه قطعة أرض ودفع قيمتها ملابس مثلا وأقمشة تسوى 10,000 دولار مثلا، أعطاه أقمشة وملابس تسوى 10,000 دولار، فللشريك أن يشتري بقيمة هذه الملابس، يعني ممكن يكتب أهل الخبرة من التجار ويقومون الثياب التي دفعت ثمنا ويعطي قيمتها، يعني لا يجبر أنه يشتري بملابس مثل ما الأول اشترى بملابس، وإنما تقوم، والتقويم يكون من يعني شخص محايد يعني مقبول من الطرفين، يقوم هذه الثياب يكون له خبرة ويدفع قيمتها ويأخذ هو الأمر، يأخذ حصة شريك. قال: وأما الجار فإنه لا حق له في الشفعة عندهم، وخالف في ذلك الأحناف. هنا عندنا المذهب الحنفي عندهم الشفعة نوعان: شفعة الشريك وشفعة الجوار، وشفعة الشركة وشفعة الجوار. عندهم الشفعة تثبت للشريكين على المشاع، وتثبت كذلك للجارين، يعني حتى لو كان منزلك منفصلا تماما عن منزل جارك وبينكما طريق أو سور وحد فاصل، ولك باب مستقل وله باب مستقل، إذا بعت منزلك من حق الغريب، من حق الجار أن يقول: أنا أولى من الغريب، ويعرض إذا عرض شراءه بنفس الثمن الذي اشترى به الغريب يكون له الحق في أن يفسخ العقد مع المشتري ويعطى للجار. هذا عند الحنفية، لكن الجمهور يقول: لا شفعة للجوار، وبالتالي فالأرض القابلة للتقسيم إذا قسمت أصبح من حق كل واحد أن يبيع حصته، لأن الشريك أصبح جارا في هذه الحالة، هو قبل التقسيم كان شريكا لأن كان حصتهم على المشاعر المنفصلة، لكن بعد التقسيم أصبح جارا، فالشفعة للجوار هذه عند الحنفية فقط. قال: وأما الجار فإنه لا حق له في الشفعة عندهم، وخالف في ذلك الأحناف، فقالوا: إن الشفعة مرتبة، هكذا عندكم مرتبة، فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولا، ثم يليه الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة، ثم الجار الملاصق. يعني إذا يوجد شريك على المشاع وشريك جار، الشريك الذي لم يقاسم أولى من الشريك المقاسم الذي أصبح جار، يعني الأرض كانت بين 3 شركاء، واحد منهم انفصل بحصته وبقي اثنان شركاء في القسم الباقي، فالشريك الذي لم يقاسم أولى، إذا أراد أحد الشريكين أن يبيع، شريكه الذي لم يقاسم أولى أن يشتري حصته من شريكه الثاني الذي فصل حصته وأصبح جارا. ومن العلماء من توسط فأثبتها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك كالطريق والماء ونحوه، ونفاها عند تميز كل ملك بطريق حيث لا يكون بين الملاك اشتراك. بعض العلماء قال لك: الجيران ليسوا كلهم سواء، مرات يكون جاران ولكن يشتركان في طريق واحد، زي يسموه درايف واي مثلا، واحد للمنزلين مثلا، فهما جاران لكن مشتركان في طريق واحد يدخلان منه مخصص للمنزلين جميعا او للارض، او يشتركان في الماء، بئر ماء مشتركه بين الجارين يشربان من نفس الماء فهو مشترك بينهما. فقالوا اذا كان جارين ولكن بينهما اشتراك في طريق او ماء يعتبر كانها رغم انها مقسمه مثلا باسوار وحدود وكذا، لكن يعتبران كانهما شريكين فلهما حق الشفع. ممكن يتضرر بمشاركه مثلا هو يعني الغريب هذا في الماء او في الطريق المشترك او كذا. واستدل لهذا بما رواه اصحاب السنن باسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار احق بشفعه جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. اذا كان طريقهما هكذا. قال ابن القيم: وعلى هذا القول تدل احاديث جابر رضي الله عنه منطوقها ومفهومها ويزول عنها القضاء والاختلاف. قال: والاقوال الثلاثه في مذهب احمد واعدلها واحسنها هذا القول الثالث. انتهى. يبدا اذا ايه الامام احمد عنده قول كالحنفيه باثبات الشفعه للجيران، وقول كالجمهور كالمالكيه والشافعيه، يعني يصلح ايه المالكيه والشافعيه، والقول المشهور عند احمد ان الشفعه لا تثبت في الايه في الجوار وانما فيما في الشريكين على المشافع. والقول الثالث اللي هو التوسط هذا، ان الشفعه للشريكين على المشاع، وبالنسبه للجيران فهما قسمان، جاران بينهما طريق مشترك او ماء مشترك فتثبت لهم الشفعه، والجاران ليس بينهما طريق مشترك او ماء مشترك فلا شفعه. ابن القيم يرجح هذا الراي، يقول هو اعدل الاقوال. قال ثالثا: الشرط الثالث من شروط الشفعه أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي. أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي، يعني اثنان شركاء في قطعة أرض وأحدهما باع حصته بمال، يعني تقاضى إيه؟ مالا مقابل بيع حصته. أو يكون في معنى المبيع، يعني إما عوض مالي ببيع أو بشيء في معنى البيع. قال: كصلح عن إقرار المال، يعني شخص إيه أقر على نفسه مثلا بديون أو مستحقات مالية مثلا لآخر، ثم اصطلح على أنه قال له أنا لي حصة في الأرض الفلانية فأعطيك إياها، يعني إيه قضاء لما يعني لما في ذمتي لك من الحقوق، فهذا يعتبر في معنى البيع، يعني كأنه إيه يعني لم يعطيه اياها بلا مقابل، يعني وانما اعطاه اياها مقابل اسقاط ايه حقوق ماليه عليه قد اقر بها له. او عن جنايه توجبه، او هبه كذلك، وايضا يعني اذا كان عليه جنايه وعليه يعني دية، يعني عليه دية نفس او دية اعضاء او كذا، فالدية هذه تعويض مالي هو في ذمته، يعني فإذا تنازل عن حصته في الأرض مقابل يعني إسقاط عليه من الحقوق المالية في جناية أو إقرار بمال، أو هبة ببيع بعوض معلوم لأنه بيع في الحقيقة. مرات في نوع من الهبة يسميها الفقهاء هبة الثواب أو هبة المجازاة أو المكافأة، اللي هي يعني أن يهبه شيئا مقابل أن يهبه الآخر شيئا، فقالوا اسمها هبة ولكنها في الحقيقة يعني هي بيع، يعني هي في معنى البيع، يعني كأنه مبادلة شيء بشيء، يعني يهبه شيئا من أجل أن يهبه الآخر مثله أو أكثر منه. بعض الفقهاء يمنع هذا النوع من الهبة. الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فيقول معناها يعني لا تمنن، يعني لا تعطي طلبا لأن تعطى أكثر مما أعطيت، يعني اللي هي هبة الثواب أو المجازاة، يعطي من أجل أن يعطى أكثر مما أعطى أو كذا إلى. لكن التفسير الثاني للآية الكريمة: ولا تمنن تستكثر، إنه من المن اللي هو بمعنى ذكر العطاء، مش بمعنى العطاء، ولكن يعني لا تذكر ما أعطيت، يعني تفتخر بذلك يعني على من أعطيته طلبا للمدح والتعالي من الناس والتعالي عليه أو كذا إلى آخره. القصد يعني مسألة هبة الثواب هذه مش بمعنى هبة الإنسان يعمل عملا صالحا ويهب ثوابه للميت أو غيره، لا، المقصود في المصطلح هنا يعني لو بمعنى أنه يهب هبة من أجل أن يثاب عليها بهبة أخرى أو كذا، يكون بينهما عرف معين أو كذا، يعطي شيئا فيعطى مثله أو أكثر منه. الجمهور على أن هذا جائز، يعني على أن هذا جائز، ليس فيه يعني حرج، وإذا يعني وهبه شيئا من أجل أن يهبه الآخر شيئا فيكون هذا مثل البيع. فالقصد أنه إذا كان يهب حصته في الأرض للغريب، لكن ليست هبة بدون مقابل، ليست هبة بدون مقابل، ولكن هبة مقابل شيء، يعني إما أخذه أو سيأخذه مقابل هذه الهبة، يعني فهي هبة بالمقابل، فكأنها بيع، فتعامل شرعا معاملة البيع. قال: فلا شفعة. فإذا إذا الإنسان أخرج حصته في الأرض، يعني أنت لك شريك في الأرض وأخرجت حصتك في الأرض بمقابل، يبقى له حق الشفعة، أن هو يطالب بحق الشفعة ويدفع المقابل الذي دفعه الغريب، يدفع المقابل الذي دفعه الغريب. قال: فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع، كموهوب بغير عوض وموصى به وموروث. واضح؟ نلاحظ هذه الأنواع الثلاثة ليس فيها شفعة، يعني زيد وعمر كان شريكين في قطعة أرض أو منزل، خلاص، وبعدين زيد وهب حصته في الأرض بغير عوض، مش هبة بمقابل، وهبها أعطاها عطية هدية بغير عوض، فلا هنا لا يجوز لشريكه أن يطالب بالشفعة، يقول أنا أخذها، لأن هو أعطاها مجانا، ما ينفعش يقول أنا أخذها مجانا، هو لا يريد أن يعطيها لشريكه مجانا، هو يريد أن يعطيها لقريبه أو صديقه أو مجانا، لكن لا يريد أن يعطيها كأيها مجانا، وإذا قال بالثمن هو لا يريد ثمنا، هو أعطاها بدون مقابل. فالهبة تكون عطية في الحياة أو وصية، أنه مثلا زيد وعمر شريكان في قطعة أرض، وبعدين زيد أوصى أنه قال إذا مت فحصتي في هذه الأرض تكون لفلان، إما لشخص أو لجهة خيرية أو للفقراء أو لكذا، يعني ممكن الوصية تكون لشخص معين، أنها حصتي في الأرض تكون لفلان من قرابته أو أصدقائه أو كذا، أو تكون للمسجد أو للفقراء، فالوصية هذه بدون مقابل، فإذا مات تخرج هذه الحصة وتعطى لمن أوصى له، وليس لشريكه أن يطالب بالشفعة، لأن الوصية هذه أيضا بدون مقابل. وكذلك الميراث، إذا زيد وعمر الشريكان كانا شريكين في الأرض ومات زيد فانتقل الملك إلى ورثته، ليس لعمر أن يقول أنا حق من ورثته أن أخذها من أشتريها بدلا من الورثة، لا، إذا انتقلت حصته إلى الآخرين عن طريق هبة أو وصية أو ميراث، إذا ليس لشريكه حق في الشفعة. لكن إذا انتقلت بعوض مالي، يعني أو بما يشبه العوض المالي كما في هذه الصور، فيحق للشريك أن يطالب بأخذها بالقيمة. قال: وفي بداية المجتهد للإمام ابن رشد، قال: واختلف في الشفعه عندكم في المساقاه صحيح ولا بس هذه خطا يعني صوابها في المناقله صححوها يعني في المناقله هذه صوابها هكذا يعني قال واختلف في الشفعه في المناقله وهي تبديل ارض بارض مساقاه موضوع اخر يعني تبديل ارض بارض هذا يسمى المناقله اللي هو مبادلة أرض بأرض. أما المساقاة لموضوع آخر إن هو واحد عنده أرض فيها زرع فيها الشجر أرض فيها الشجر فيعطيها لمن يعتني بالشجر يسقي الشجر ويعتني به مقابل حصة من ثمار هذه الأشجار هذه المساقاة. المساقاة موضوع آخر بس هو الموضوع هذا بيتكلم فيه عن الشفعة في المناقلة وهي تبديل أرض بأرض. اللي بيحصل هنا إيه؟ أن مثلا كان عندنا ثلاثة أشخاص، لو افترضنا ثلاثة أشخاص كانوا شركاء في قطعة أرض، بس كل واحد له ثلث هذه الأرض بس على المشاع. ثم يعني لو بادل أحدهم يعني أرضا بأرضه بادل حصته بأرضه، فهنا خرجت. هل هذا يعتبر مثل العوض المالي اللي هو يمكن أن يعني يمكن أن أن يدخل الشفيع يطالب بحق الشفعة يقول أنا أعطي أرضا بدل الأرض التي أعطيتها ويأخذ هو حصة شريكه أرضا. قال فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: الجواز والمنع، والثالث أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب. هذه الأشراك كان الأشراك جمع شرك اللي هو بمعنى الشيء زي الطفل وأطفال، شرك وأشراك زي بمعنى الشريك يعني. فقال لك لو كان ثلاثة شركاء وواحد بادل أرضه مع أحد الشريكين فليس للشريك الآخر أن يطالب بالشفعة إذا كانت المبادلة بين يعني مع شريك. أما إذا بادل أرضه مع أجنبي مع شخص من غير الشركاء ففي رواية عن الإمام مالك التفريق، يعني إذا بادل أحد الشركاء أرضه بأرض مع شريك آخر معهم فلا شفعة، لكن لو بادلها مع أجنبي ففيها الشفعة. يعني لأن القصد أنه لو بادلها مع لو هما كانوا ثلاثة مثلا وهو أعطى حصته لأحد الشريكين وأخذ مقابلها أرضا، فبالتالي الشريك الثالث لم يدخل معه غريب، يعني هو كان قابلا بالشريك الأول بس بدل ما كان بيشاركه له ثلث الأرض أصبح له ثلث الأرض. صحيح؟ فهو يعني كأن المعنى هنا أن الشريك الثالث لم يدخل عليه غريب، يعني هو أحد الشريكين أعطى حصته في الأرض للشريك، يعني كانوا ثلاث شركاء فواحد أعطى ثلثه لأحد الشريكين فأصبح الشريكين له ثلث الأرض والآخر له الثلث. فالذي له ثلث الأرض هذا ليس له أن يطالب بالشفعة في هذه الحصة لأنه لم يدخل شخص غريب، يعني ممكن يتضرر بالغريب بس الآن لم يدخل غريب، هو كان قابلا بالشريك الأول يعني فبالتالي لم يدخل غريب. أما إذا أعطى حصته في الأرض بادلها بأرض مع شخص أجنبي فدخل الشريك غريب ففي رواية عن مالك ما فيه الشفعة. طيب قال رابعا أن يطلب الشفيع على الفور، أي إن الشفيع إذا علم بالبيع فإنه يجب عليه أن يطلب الشفعة حين يعلم متى كان ذلك ممكنا، فإن علم ثم أخر الطلب من غير عذر سقط حقه فيها. أن الشفيع يطلب الشفعة على الفور فور علمه بأن شريكه قد باع حصته، يعني الآن اثنان شركاء في أرض وأحدهما باع حصته أول ما يعلم شريكه الثاني عليه إيه؟ إذا كان يريد الشفعة عليه أن يطالب بها فور علمه بها. لكن إذا علم بها وسكت وبعدين جاي بعد 3-4 شهور من علمه بأن شريكه باع حصته وعلم بذلك وظل ساكتا، وبعدين جاء بعد 3-4 شهور يقول إيه؟ أنا أحق بالشفعة وأريد أن يفسخ هذا العقد، هنا لا يمكن منه، يقول له أنت علمت وسكت، لو كنت تريد كن جاهزا على الفور أول ما تعلم بالبيع تطالب بالشفعة. فإذا علم ثم أخر الطلب من غير عذر سقط حقه فيها، والسبب في ذلك أنه لو لم يطلبها الشفيع على الفور وبقي حقه في الطلب متراخيا لكان في ذلك ضرر بالمشتري، لأن ملكه لا يستقر في المبيع ولا يتمكن من التصرف فيه بالعمارة خوفا من ضياع جهده وأخذه بالشفعة. واضح التعليل يعني؟ لأنه إيه؟ دائما الفقه مرات الأحكام يعني كلها دليل أو لها تعليل، يعني مرات يكون دليل عندها نص يعني صريح في المسألة، مرات يكون تعليل يعني من باب الإيه القياس يعني. فهنا التعليل إنه لو قلنا إن حق الإنسان في الشفعة باق إلى الأبد هكذا بدون تحديد، فمعناها إن إذا باع أحد الشريكين حصته لغريب، الغريب هذا الذي اشترى الحصة يظل مهددا غير قادر أن يبني فيها ولا يزرعها ولا كذا، مهدد في أي لحظة يعني يخطر في بال الشريك السابق هذا أن يأخذ الأرض منه يكون له الحق في ذلك. فبالتالي يعني عليه أن يطالب بالشفعة فور علمه ببيع حصة شريكه. فإذا علم وسكت يبقى خلاص أبطل حقه في الشفعة، ليس له أن يرجع ويطالب به متراخيا أو متأخرا. قال: وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وهو الراجح من مذهب الشافعي وإحدى الروايات عن أحمد. وعندنا في الحاشية يقول: أصح الروايتين عن أبي حنيفة أن الطلب لا يجب أن يكون فور العلم بالمبيع، لأن الشفيع قد يحتاج إلى التروي في الأمر فيجب أن يمكن من ذلك، وهذا يكون بجعل الخيار له طول مجلس علمه بالبيع، فلا تبطل شفعته إلا إذا قام عن المجلس أو تشاغل عن الطلب بأمر آخر. يعني نلاحظ هنا أن حتى إيه أعطاه فرصة بس إلى نهاية المجلس، يعني قال لك أنه مثلا زيد وعمر كان شريكين في أرض، وأن زيد أراد أن يبيع حصته لغريب لمحمد مثلا، فأحضر عمرا وأحضر محمدا وقال الآن أنا سأبيع حصتي لمحمد بمبلغ 10,000 دولار وكذا، وحضر مجلس البيع، فلم يطالب بها على الفور. فهنا لم يطالب على الفور يعني في نفس اللحظة يعني سكت، لكن طالب بها قبل الخروج من المجلس، يعني ظلوا في المجلس لم يخرجوا منه لمدة ساعة ولا ساعتين، بس قبل الخروج من المجلس قال أنا أريد إيه لا. قد يمكن من الشفعة طالما قبل الخروج من المجلس، لأنه إيه أمر البيع والشراء يحتاج إلى تروي، يعني مرات هو فوجئ بالأمر من فممكن هو يظل يعني يحسبها مثلا، هل أصلح له أن يشتري حصة شريكه ولا يتركها، وهل المبلغ متوفر أو كيف يدبر المبلغ كيف كذا، فيعطى إيه مهلة، بس قال لك المهلة إلى نهاية مجلس العقد يعني، فلا يعني لا يعتبر أنه إذا سكت فور علمه لكن طالب في نهاية المجلس يعتبر يعني له الحق في الشرع. لكن إذا خرج من المجلس ورجع بعدها يوم ولا بعد ما فارق المجلس فليس له الحق فيه، عند إيه الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ما لم يتفرقا يعني، نعم، فكأن في معنى خيار المجلس يعني أنه يظل له الخيار فيه. قال: وهذا ما لم يكن الشفيع غائبا أو لم يعلم بالمبيع. عندكم بالمبيع أو بالمبيع أو بالبيع أو كان يجهل الحكم، فإن كان غائبا أو لم يعلم بالبيع، يمكن البيع أوضح حتى لو خلينا في الأولى بالبيع، يعني لم يعلم بالبيع أو كان غائبا أو كان يجهل الحكم أن له الحق في المطالبة بالشفعة، أو كان يجهل أن تأخير الطلب يسقط الشفعة فإنها لا تسقط. ويرى ابن حزم وغيره أن الشفعة تثبت حقا له بإيجاب الله، فلا تسقط بترك الطلب ولو 80 سنة أو أكثر إلا إذا أسقطه بنفسه. ويرى أن القول بأن الشفعة لمن وثبها لفظ فاسد لا يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال إن إيه لا يقال إن الشفعة لمن وثبها، يعني هو يطالب بها فور علمه بها. وقال مالك لا تجب على الفور بل وقت وجوبها متسع. قال ابن رشد واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود أم لا، فمرة قال هو غير محدود وأنها لا تنقطع أو إنها لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغيرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر عليم ساكت. ومرة حدد هذا الوقت فروي عنه السنة وهو الأشهر، وقيل أكثر من سنة، وقد قيل عنه إن 5 أعوام لا تنقطع فيها الشفعة. دي أقوال الإمام مالك رحمه الله. تلاحظون في أحد الأقوال عن مالك وأحد الروايات عن مالك إنه جعل الحق في الشفعة ما لم يحدث المبتاع اللي هو المشتري بناء أو تغييرا كثيرا بعلم الشفيع هذا أو المطالب بالشفعة. واضح؟ يعني قال لك إذا زيد وعمر كان شريكين وزيد باع حصته لمحمد، ومحمد هذا أخذ حصته في الأرض فبنى فيها بناء منزلا أو بنى أو غير فيها تغييرا كثيرا، وعمر يعلم بذلك وساكت لم يطالب بالشفعة، قال لك سقط حقه، لكن إذا كانت الأرض لم تتغير بقي على حالها. ففي هذه الحالة بقى يعني الإمام مالك معه فرصة لمدة سنة وبعدها 5 أعوام. تحبون نكمل موضوع الشفعة ولا طويل شوية؟ ممكن نوقف هنا إن شاء الله، نكمل الشرط الخامس نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على